الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا كريم. أما بعد، هذا هو اللقاء السادس من لقاءات شرح كتاب الصيام من منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا وخالصا لوجهه الكريم. نبدأ بالإجابة عن أسئلة التمارين الدرس السابق. السؤال الأول: شخص أدخل في فمه خيطا ثم أخرجه وفيه شيء قليل من ريقه، ثم أعاده مرة أخرى وابتلع الريق الملصق بالخيط، فهل يبطل صومه بذلك؟ الجواب: لا يبطل صومه بذلك لكونه قليلا ولا يمكن التحرز منه. السؤال الثاني: امرأة عليها قضاء 7 أيام من رمضان، فصامت 3 أيام من ذي القعدة بنية التطوع، فما حكم فعلها؟ الجواب: فعلها يحرم. وهل يصح صومها قضاء أو تطوعا؟ الجواب: لا يصح صومها قضاء ولا تطوعا، لا يصح صومها قضاء ولا تطوعا، لكن المؤلف قال ويحرم ولا يصح. السؤال الثالث: شخص أصيب بحادث مغرب اليوم 20 من رمضان، واستمر في غيبوبة حتى توفي يوم 10 من شوال، فما الواجب على ورثته؟ هل يجب الصيام أو الإطعام أو لا يجب شيء من ذلك؟ جواب: لا يجب شيء من ذلك، لا يجب شيء من ذلك. لماذا؟ لأن المرض امتد به حتى توفي ولم يتيسر له القضاء. وهل يختلف الحكم لو أنه أفاق من غيبوبته وشفي تماما لكنه أخر القضاء ثم توفي في محرم بسكتة قلبية؟ الجواب: نعم يختلف الحكم. في الصورة الثانية يكفر عنه ورثته، يكفر عنه ورثته كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. ونص الفتوحي في المسألتين، أما المسألة الأولى فهو قوله لما تكلم عن من أخر القضاء يعذر، قال: ولا شيء عليه إن مات، ولا شيء عليه إن مات، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: ولغيره، يعني إذا أخر القضاء لغير عذر فمات قبل أو بعد أن أدركه رمضان فأكثر، أطعم عنه بكل يوم مسكين فقط. طيب، نبدأ بدرس هذا اليوم. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى، كنا في الدرس الماضي آخر ما تكلمنا عن قضاء الصوم المفروض عن الميت، وأنه إذا توفي شخص عليه قضاء فعلى المذهب أنه لا يقضى عنه وإنما يطعم عنه، وذكرنا أدلتهم على ذلك. الآن سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الميت الذي توفي وعليه عبادة منذورة. وطبعا الأصل أنه تكلم عن الصوم المنذور، لكنه أيضا المؤلف ذكر بعض العبادات المنذورة. قال: ومن مات وعليه نذر صوم في الذمة أو حج أو صلاة أو طواف أو اعتكاف لم يفعل منه شيئا مع إمكان غير حج، سن لوليه فعله ويجوز لغيره بإذنه ودونه. طيب، هنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى أن من مات وعليه عبادة منذورة من صوم غير معين، قوله صوم في الذمة يعني غير معين. مش معنى في الذمة غير معين، كان يقول لله علي نذر أن أصوم 10 أيام ويسكت، لكن إذا قال لله علي نذر أن أصوم 3 أيام البيض من شهر شعبان، هذا نذر، نذر صوم معين، هذا ما يدخل معنا. اللي يدخل معنا نذر صوم في الذمة، إذا قال 10 أيام وأسكت فهذا نذر صوم في الذمة، أو حج أو صلاة، قال لله علي نذر أن أحج هذا العام، أو صلاة لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أو طواف لله علي نذر أن أطوف، أن أطوف 7 أشواط، أو الاعتكاف لله علي نذر أن أعتكف يوما في رمضان. فإذا مات وعليه نذر، نذر هذه العبادات في الذمة ولم يفعل منه شيئا مع إمكان، مع إمكان يعني هذه إذا تمكن منها، يعني لو قال مثلا لله علي نذر أن أعتكف في 10 الأواخر من رمضان، قالها في رجب، ثم لما جاء في شعبان توفي، الآن عليه نذر اعتكاف جيد، لكن هذا الاعتكاف لم يأتي وقته، لم يأتي وقته، فهنا نقول ليس على ورثته شيء. لكن إذا قال لله أن نذر أن أعتكف مثلا 10 الأواخر من رمضان ثم لم يعتكفها وتوفي، الآن لم يعتكفها، الآن صار عليه نذر لم يفعله فتوفي، تتوفي، فهنا ورثته إما أن يفعلوه أو يكفر عنه كما سيأتي. طيب، إذن من مات وعليه عبادة منذورة من صوم غير معين أو حج أو صلاة أو طواف أو اعتكاف وقد تمكن من ذلك كله، وقد تمكن من ذلك كله، كما قلنا المؤلف المصنف رحمه الله تعالى استثنى من التمكن الحج كما سيأتي. طيب، ولم يفعل، طيب كيف نعرف أنه تمكن أو لم يتمكن؟ يقول الفقهاء يعرف تمكنه بمضي وقت يتسع لفعله فيه، يتسع لفعله قبل موت. يعني مثلا لو قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام، الآن 10 أيام مطلقة، فبعد نذري ب15 يوما توفي، الآن مضى وقت يتسع له فعله، مضى وقت يتسع له فعله، فهذا يدخل معنا. لكن لو قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام ثم مات بعد اليوم الأول، يعني ما اتسعت حياته بعد نذره إلا ليوم واحد، فهنا يقضى عنه ما تمكن فيه وهو اليوم الأول هذا، أما ما بقي فإنه لا يقضى عنه. طيب، ويعرف تمكنه كما قلنا بمضي وقت يتسع لفعله فيه. طيب، لماذا اشترطنا التمكن؟ قالوا نشترط التمكن من الأداء في النذر، قالوا قياسا على صوم رمضان، لأننا في القضاء عن صوم رمضان اللي هي التكفير عن صوم رمضان عن الميت، قالوا لابد أن يتمكن من القضاء ولم يقضي، فهذا في النذر قالوا لابد أن يتمكن من فعل النذر ولم يفعل، قالوا قياس عن صوم رمضان، والواجب النذر حكمه كالواجب الشرع. فإذا تحقق هذا بأن نذر، نمثل على الصوم، نذر أن يصوم 10 أيام مطلقة ثم توفي بعد 15 يوما ولم يفعله شيئا، طيب ما الواجب؟ يقولون ننظر هذا المتوفى الذي نذر هل هو مقتدر ماليا أو لا؟ يقولون غير مقتدر ماليا، غير مقتدر ماليا. طيب، نقول إذا كان غير مقتدر ماليا فإن وليه اللي هم الورثة يسن لهم فعله، يسن لهم فعله، يسن لهم فعله لقوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه وليه، سيأتينا الأدلة بعد قليل، يسن لوليه فعله، وإذا فعله غيره فلا بأس، لو مثلا صديقه صام عنه فلا بأس، لكن الأصل أنه يفعل عنه القريب. طيب، إذا لم يفعله، إذا لم يفعله قال سأطعم عنه فلا بأس، قال سأطعم عنه فلا بأس. طيب، هذا إذا كان مقتدرا، نعم هذا إذا كان غير مقتدر، أما إذا كان مقتدرا فسيأتينا بعد قليل. إذن نقول إذا مات شخص وعليه عبادة منذورة من صوم أو حج أو صلاة أو طواف أو اعتكاف وقد تمكن من فعلها ما عدا الحج فإنه لا يشترط فيه التمكن، فيقولون يسن لوليه فعله، يسن لوليه فعله ويجوز لغيره، يجوز لغير الولي سواء كان بإذنه أو بدون إذنه. طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا لحديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. متفق عليه. في بعض الروايات تعيين الصوم بشهر، في بعضها تعيين بشهرين، في بعضها تعيين أن الصوم نذر، في بعضها مطلق عليها صوم أو صوم شهر ما بينت أنه نذر أو رمضان وغيرها. وأيضا جاء في حديث بريدة عند مسلم بمعناه، وجاء عند أبي داود عن ابن عباس موقوفا عليه إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه، وإن نذر قضى عنه وليه. هذه أدلة في الصوم. في الاعتكاف يعني قضاء الاعتكاف المنذور عن الميت، جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الاعتكاف المنذور أنها قالت يقضى عنه، وأيضا هو مروي، يعني قضاء الاعتكاف المنذور عن الميت مروي عن ابن عباس وابن عمر ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قاله ابن مفلح. قالوا ويجوز قضاء الاعتكاف المنذور عن الميت قياسا على الصوم، قياسا على الصوم، يعني النصوص جاءت في الصوم فلا قياس على الاعتكاف. قالوا لأن الكفارة تجب بتركه في الجملة، يعني إذا نذر فإن الكفارة تجب تركه. والقول بجواز صوم النذر عن الميت نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعليه الأصحاب كما قاله ابن مفلح، وهو من المفردات، مفردات الحنابلة كما ذكره المرداوي في الإنصاف. والمصنف كما قلنا ذكر أيضا الصوم والحج والصلاة والطواف والاعتكاف. الصلاة، القول بجواز صلاة النذر عن الميت هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي المشهورة عنه كما قاله المرداوي في الإنصاف، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والقول في الطواف كالقول في الصلاة خلافا وحكما كما ذكر المرداوي. وقلنا أنه يفعله عنه استحبابا، يعني الولي يفعل عن الميت استحبابا لا وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بماذا؟ بالدين، والدين لا يجب على الولي قضاؤه، لا يجب على الولي قضاء دين الميت يعني من ماله الخاص، يجب على الولي قضاء دين الميت من ماله الخاص، وإنما يتعلق بالتركة إن كانت له تركة، فإن لم تكن له تركة فلا شيء على وارثه. لماذا؟ لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن يستحب أن يقضى عن بتفريغ ذمته وفك رهانه. طيب هل كل عبادة منذورة يجوز قضاء عن الميت؟ المؤلف قال صوم حج صلاة طواف اعتكاف، ذكر خمس عبادات، هل كل العبادات المنذورة تقضى عن الميت أو لا؟ جاء في حديث سعد بن عبادة أن النبي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها، وهذا عند أبي داود والنسائي. قال المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمه الله في منتهى الغاية، منتهى الغاية هذا كتابه الذي شرح به الهداية، والهداية لأبي الخطاب، وشرحه للهداية هذا من نفائس كتبه رحمه الله، وينقل عنه ابن مفلح والمرداوي في الإنصاف، ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف، وشيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، وابن قندس في الحاشية الفروع، وابن رجب في القواعد وغيره. وهو كتاب قيم ونفيس من نقولاته لكنه للأسف لم يعثر عليه ولم يتمه مصنفه. ذكر ابن المرداوي في الإنصاف أنه وقف عند يعني في أبواب المناسك، يعني لم يتم أبواب المناسك. يقول في منتهى الغاية: إن قصة سعد بن عبادة المذكورة تدل على أن كل نذر يقضى. وكذا ترجم عليها أيضا في المنتقى، كتابه المنتقى منتقى الأخبار، ترجم على حديث سعد بن عبادة بأن كل المنذورات تقضى عن الميت. طيب، بعض الحنابلة، وهو قول لبعض الفقهاء رحمه الله تعالى، يقولون لا يقضى العبادات عن الميت، لا يقضى العبادات، بخلاف طبعا الحج مستثنى، لكن العبادات مثلا الصوم لا يقضى عن الميت، الصلاة لا يقضى عن الميت. لماذا؟ يستدلون بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا يصوم أحد على أحد ولا يصلي أحد عن أحد، رواه مالك. والحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا: يحمل هذا على غير النذر، للنصوص الصحيحة والصريحة في النذر. قالوا: والنيابة، من تتمة استدلال الحنابلة، قالوا: النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حكما، يعني من الواجب بأصل الشرع، قالوا: لأنه لم يجب بأصل الشرع. قاله الموفق ابن قدامة رحمه الله. هنا المؤلف قال: يسن ولي فعله ويجوز لغيره، يجوز لغير الولي، فلا يتعين الحكم على الولي، بل يستحب أن يقوم به الولي للحديث صام عنه وليه، لكن يجوز أن يقوم به غيره ولو بدون إذن ولي. لماذا؟ قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، والدين يصح قضاؤه من الأجنبي. طيب، طيب، الحج كما قلنا قالوا أنه لا يشرط فيه التمكن، يعني الحاج لو أنه نذر أن يحج ثم مات مثلا في ذي القعدة ولم يأتي وقت الحج، قالوا أنه يقضى عنه. قالوا: لأن الحج من الأصل تدخله النيابة في الحياة، فلم يشترطوا فيه التمكن، بخلاف العبادات الأخرى فاشترطوا فيها التمكن من الأداء. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر في قواعده مسألة إمكان الأداء في المنذورات، يعني هل يشترط تمكن من الأداء أو لا يشترط. في القاعدة 19 من قواعده التي ذكرناها في الدرس الماضي: إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار العبادة في الذمة على ظاهر المذهب. قال بعدها: وأما قضاء المنذورات ففي اشتراط الأداء وجهان في المذهب، فلو نذر صياما أو حجا ثم مات قبل التمكن منه فهل يقضى عنه؟ على الوجهين. وعلى القول بالقضاء، فهل يقضى الصيام الفائت بالمرض خاصة أو الفائت بالمرض والموت أيضا؟ على وجهين. طيب، عندنا إذن هذا الخيار الأول في للولي، الخيار الأول للولي. الخيار الثاني الإطعام من التركة، هذا إذا خلف مالا. لكن سنتكلم قبلها عن المسألة ذكر المؤلف هنا في قوله: ويجزئ صوم جماعة في يوم واحد. يعني إذا كان مثلا نذر أن يصوم 3 أيام، فجاء ثلاثة من أولاده وقالوا خلاص حنا بنصوم مثلا بكرة يوم الأحد، بكرة يوم الأحد خلاص حنا بنصوم، كل واحد بيصوم يوم يعني بنصومها، كل واحد يصوم بكرة، خلاص كل واحد ينوي عن أبيه، فيصومون الثلاثة في يوم واحد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى إن ذلك مجزئ، فلو نذر شهرا مثلا و لو نذر مثلا 30 يوما ومات فصامه عنه 30 في يوم واحد فإنه يجزئ عنه بحصول المقصود بذلك مع إنجاز إبراء ذمته. وظاهر كلام المصنف بل هو صريح توضيحه في شرحه أنه يجزئه ولو اشترط التتابع في الصيام، ولو اشترط التتابع في الصيام كما لو نذر أن يصوم شهرا. الأصحاب رحمهم الله تعالى يفرقون بين ما لو قال نذرت أن أصوم شهرا وبين ما إذا قال نذرت أن أصوم 30 يوما. يقول إذا قال نذرت أن أصوم 30 يوما فله أن يصومها متفرقة، صوم مثلا 5 أيام في شهر رجب، 5 أيام في شهر شعبان، ما في إشكال. لكن لو قال نذرت أن أصوم شهرا يقول لا بد أن يصوم 30 يوما متتابعة. طيب هذا قال نذرت أن أصوم شهرا، نذرت أن أصوم شهرا، فإذا كان في حياته يصوم 30 يوما متتابعة. طيب توفي وقد قال هذه الكلمة، فهل لو جاء 30 شخصا وصاموا عنه يوما واحدا أجزأ أو لا؟ قلنا ظاهر كلام المصنف بل هو صريح توضيح في شرحه أنه يجزئه ولو اشترط التتابع. لكن هناك رواية مع أحمد نقلها عنه أبو طالب أنه قال يصوم واحد، يصوم واحد، قال القاضي أبو يعلى فمنع الاشتراك في ذلك، وهذا كالحجة المنذورة تصح النيابة فيها من واحد لا من جمع. يعني يقول لو كان نذر أن يحج فلا نقول مثلا يروح 3 عن واحد مثلا يجلس يوم التروية ويوم عرفة والثاني يوم الحج الأكبر والثالث يجلس عنه يوم التشريق، لا، لابد حجة منذورة واحد فقط، ما يجي أكثر من واحد ويتقاسمون هذه الحجة. فكذلك الصيام. يقول المجد ابن تيمية وهذا محمول عندي، يقصد رواية أبي طالب، وهذا محمول عندي على صوم شرطه التتابع، يعني مثل لو قال إني نذرت أن أصوم شهرا، قال وتعليل القاضي يدل على ذلك. فأما ما يجوز تفريقه كما لو قال نذرت أن أصوم 3 أيام أو 30 يوما فلا معنى لاعتبار فعله، فلا معنى لاعتبار فعل واحد، يعني لا وجه لأننا نشترط أن يكون فعله من واحد، فإن كل يوم منه كحجة مفردة، إن كل يوم من هذه الأيام كحجة مفردة، لكن ما شرط فيه التتابع كأنه هو حجة مفردة، لكن اللي أجيز فيه التفريق كأن كل يوم حجة مفردة. قال المرداوي في تصحيح الفروع ما اختاره المجد هنا هو الصحيح، اللي هو التفريق بين ما كان شرطه التتابع فلا بد أن يكون من واحد، وما كان لم يشترط فيه التتابع فهذا يجزي أن يشترك فيه أكثر من واحد. قال هو ما اختاره المجد هنا هو الصحيح، واختاره المصنف هنا يقصد به ابن مفلح في الفروع وقدمه الزركشي. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وإن خلف مالا وجب، هنا قال يسن ويسن يعني الولي فعله، هنا قال وإن خلف مالا وجب. طيب وجب ماذا؟ وجب قضاؤه عنه. بماذا؟ يقول إما أن يقضي عنه الولي، يفعله الولي، أو يدفع لمن يفعل عنه، يدفع مالا لمن يفعله، أو يطعم في الصوم عن كل يوم طعام مسكين في كفارة، يدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين في كفارة. طيب قالوا لأن هذا دين، طبعا وهذا واجب كما قلنا، قالوا لأن هذا دين لله تعالى فيقدم على قسمة التركة، فيقدم على قسمة التركة، فهو واجب ويقدم على قسمة التركة، فإذا أخرج وينظر بعده هل فيه دين لأدم، نعم ينظر الديون لله وديون الأدمين، ثم تنظر الوصايا، ثم تنظر بعد، فإذا بقي شيء تقسم التركة. طيب وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذه المسألة في القاعدة 44 بعد 100 فيما يقوم الورثة مقام مورثهم من الحقوق. قال: وهي نوعان، حق له يعني المورث وحق عليه. ثم ذكر أن الحقوق التي عليه إذا كانت لازمة قام الوارث مقامه، فيقام الوارث مقامه في إيفائها. وذكر من أمثلتها: إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته كالحج والمنذورات، فإن الورثة يفعلونها عنه ويجب عليهم بذلك إذا كان له مال، يجب عليهم ذلك إذا كان له مال، وإلا فلا، أن إذا كان لم يكن له مال فلا يجب عليهم، إنما يستحب لهم ذلك. طيب، وهنا مسألة، وهي: لو أن غير الولي أطعم عن المورث، يعني قلنا أن الأصل أن الولي هو الذي يتولى، لو جاء واحد وسمع أن صديقه عليه صيام نذر فقال سأطعم عنه، أطعم عنه مساكين مثلا 3 أيام، فأطعم عنه 3 مساكين، فهل له أن يرجع على التركة بما أطعم عنه؟ يعني هل له أن يقول: ترى أنا دفعت من مالي مثلا 50 ريال، أطعمت فيها 3 مساكين عن مورثكم الذي عليه صيام 3 أيام نذر، فأعطوني من التركة 50 ريال، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ الجواب: نعم له ذلك، لأننا لا نشترط الإذن في الأداء، لأننا لا نشترط الإذن في الأداء. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله هذه المسألة في القاعدة 75 من قواعده، ونصها: في من يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه. وذكر أن هذا على نوعين: أحدهما من أدى واجبا عن غيره، ثم ذكر أن ديون الله عز وجل كالزكاة والكفارة لا يرجع بها من أداها عن من هي عليه، أي بدون إذنه. يعني لو جاء شخص وقال: ترى أنا دفعت عنك زكاة التجارة، دفعت عنك 10,000 زكاة محلك، أعطني إياه، يقولون: لا يجوز له أن يرجع بها عليه إذا كان ما وكله في أدائه. لماذا؟ قالوا: لأن الزكاة لا بد أن تسبقها النية، النية من صاحبها، وهذا لما أخرجها عنه فإنها لم تقع من موقع الزكاة. لماذا؟ لأن صاحبها لم يوكله فيها، فلم يكن منه نية، فلا تكون زكاة، فلذلك لا يجوز أن يرجع بها. طيب، قلنا أن ديون الله كالزكاة والكفارة لا يرجع من أداها عمن هي عليه، أي بدون إذن. وعلل القاضي ذلك بأن أداءها كان بدون إذن من هي عليه، لا يصح لتوقفها على نيته كما ذكر. قال ابن رجب: ويلزم على هذا لو حج رجل عن ميت بدون إذن وليه، وقلنا يصح، وهو على المذهب أنه يصح، أو اعتق عنه في نذر أو أطعم عنه في كفارة، وقلنا يصح، أن له الرجوع بما أنفق. لماذا؟ قال: لسقوط اعتبار الإذن، لأننا يعني لا نشترط الإذن، هناك ما صححنا في الزكاة والكفارة لم نصحح اشتراط الإذن، وهنا لم نشترط الإذن فله أن يرجع. قال: لسقوط اعتبار الإذن هنا، ويكون كأداء أحد الخليطين الزكاة من ماله عن الجميع. يقول يعني لو كان هناك خليطان اشتركا في الزكاة، زكاة الخلطة في بهيمة الأنعام، لو كان مثلا عندهم اشتركوا في مثلا عندهم 400 رأس من الغنم، هذا له 200 وهذا له 200، فيها كم؟ 4 من الغنم، فأخرج أحدهما من ماله يعني من غنمه 4 غنمات، ويعني أخرج 4 غنمات من ماله الخاص. طيب، هل له أن يرجع على صاحبه بالغنمتين التي أخرجهما عنه؟ نعم، له أن يرجع بذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآن قضاء الصوم الواجب على الميت بنذر، الصوم الواجب على الميت بنذر وكان معينا، نقول يقول المؤلف ولا يقضى معين مات قبله. طيب نقول الشخص إما أن ينذر صوما في الذمة وهذا تقدم لنا، ينذر صوما في الذمة وهذا تقدم لنا، قلنا لو قلنا قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام ولم يحددها هذا نذر في الذمة، تقدم لنا أنه يقضى عنه إذا تمكن من فعله، وإذا تمكن من فعل بعضه فإنه يقضى ما تمكن من فعله. طيب أما المعين فقسمه المصنف رحمه الله تعالى إلى 3 أقسام، إما أن يموت قبله قال لا يقضى، مثل لو أنه نذر أن يصوم شهر شعبان فتوفي في شهر رجب فإنه لا يقضى عنه، فإنه لا يقضى عنه، لا يصام عنه ولا يطعم عنه لأنه لم يتمكن منه أصلا، واشترط التمكن من الأداء، بل إن المجد ابن تيمية رحمه الله قال لا أعلم فيه خلافا، يعني في عدم قضاء الصوم المعين المنذور إذا كان قد مات قبله. طيب هذا إذا كان قد مات قبله. الثاني إذا مات في أثنائه، لو نذر صوم رجب ومات في اليوم العاشر منه في مغرب اليوم العاشر، فهو قد أدرك 10 أيام فقط لكنه لم يصم منها شيئا فإنه يصام عنه ما أدركه، طبعا يصام أو يكفر عنه ما أدركه دون ما لم يدرك. الثالث إذا تركه لعذر، قال لله علي نذر أن أصوم شهر رجب فجاء شهر رجب وكان مريضا لم يصم ثم توفي في شهر شعبان، فهنا قالوا يصام عنه لأن العذر لا ينافي ثبوته في الذمة، لأن العذر لا ينافي ثبوته في الذمة فلا يسقط بموته، لأن العذر لا ينافي ثبوته في الذمة فلا يسقط بموته. قد فرق الإمام أحمد رحمه الله تعالى بين صوم رمضان وصوم النذر لما نقله عنه ابنه عبد الله في رجل مرض في رمضان، قال إن استمر به المرض حتى مات ليس عليه شيء، وإن كان نذرا، يعني شخص نذر ثم مرض حتى مات ولم يصم، وقال وإن كان نذرا صام عنه وليه إذا هو مات. فرق بين القضاء، قال القضاء هنا إذا استمر به المرض حتى مات فإنه لا يقضى عنه، أما النذر فقال يصام عنه. لماذا ذكر المجد علة التفريق بين القضاء والنذر؟ قال لأن قضاء رمضان لا تدخله النيابة في الحياة فلا يقضى عنه ولا إطعام عنه لعدم التفريط، أما صوم النذر قال فقد ثبت في الذمة، يعني حين قال الله عليه نذر خلاص ثبت في الذمة، قال والنيابة تدخله بعد الموت، النيابة تدخله بعد الموت، كما قلنا المذهب أن النيابة لا تدخل صوم الفرض بعد الموت بخلاف صوم النذر، قالوا النيابة تدخله بعد الموت فلا معنى لسقوطه به. طيب ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى هنا عن من مات وعليه صوم من كفارة، من مات وعليه صوم كفارة. إذن أخذنا صوم القضاء في الدرس الماضي، وأخذنا الآن صوم النذر إذا مات عليه صوم النذر، وقلنا صوم القضاء لا يقضى عنه وإنما يكفر عنه، صوم النذر قلنا يقضى عنه، يعني يخير الولي بين قضائه عنه أو الإطعام عنه ومن النذر الذي يقضى عنه؟ نقول هو النذر الذي في الذمة وقد تمكن من فعله، أو كان معينا وقد أدركه ولم يصمه لعذر لعذر. أما إذا كان معينا ومات قبله فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، وإذا كان معينا ومات في أثنائه فإنه يقضى عنه ما أدركه دون ما لم يدركه. طيب الآن يتكلم عن من عليه صوم كفارة، صوم كفارة، إما كفارة يمين، إما كفارة ظهار، إما كفارة قتل، أو صوم متعة، متعة يعني اللي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة في رجع إذا لم يجد هديا، هدي متعة أو قران. فيقول من مات عليه صوم كفارة فإنه لا يقضى عنه، لا يقضى عنه، وإنما يطعم عنه من تركته لكل يوم مسكينا، لكل يوم مسكين، ويكون الإطعام من رأس المال سواء كان أوصى به أو لا، لكونه دينا لله تعالى فيقدم على الوصية وتقسيم الميراث. قالوا ولا يصام عنه، لماذا؟ قالوا لأنه صوم وجب بأصل الشرع فلا يقضى عن الميت كقضاء رمضان، بخلاف صوم النذر، فإن الناذر نفسه هو الذي أوجبه على نفسه. أما صوم القضاء وصوم الكفارة فإنه وجب بأصل الشرع. وعلله القاضي، يعني ذكر علة أخرى، بأنه يعني صوم الكفارة يجب على طريقة العقوبة، على طريق العقوبة لارتكاب مأثم، فهو كالحد، يعني يقول إنه عقوبة، فإذا يعني صوم الكفارة عقوبة وليعاقب هو نفس المخطئ، فإذا مات ما يصح نعاقب شخص آخر، فلذلك لا تدخله النيابة. قال كالحد، الحد لو أن شخصا أخطأ ارتكب ما يجب الحد ثم توفي، هل نعاقب ورثته؟ لا. لماذا؟ لأنها عقوبة زاجرة، يعني عقوبة لهذا الشخص الذي ارتكب ما يجب الحد، فإذا توفي خلاص فإنه لا يمكن أن يعاقب به غيره، وهذا مثل صوم الكفارة. طيب انتهينا من أحكام القضاء وأحكام صوم الفرض، هنا ننتقل إلى صوم التطوع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من الأيام التي يسن صومها، وألحق بها ما يكره صومه وما يحرم صومه تتمات لذلك. ومن حكمة الله سبحانه أن جعل للفرائض جوابر من جنسها من النوافل ترقع ما وقع في الفرض من خلل ليتم أجر صاحبها ويغفر ذنبه وترفع درجته. قال المصنف رحمه الله تعالى وأفضله يوم ويوم، أفضل التطوع أن يصوم يوما ويفطر يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم صم يوما لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داوود وهو أفضل الصيام، قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. متفق عليه. وهذا هو المعروف من مذهب الحنابلة أن أفضل التطوع صوم يوم وفطر يوم لهذا الحديث. وهنا فائدة، أشار ابن مفلح رحمه الله تعالى إلى أن من الأصحاب من يسرد الصوم كأبي بكر النجاد من الأصحاب، ذكر أن ظاهر حاله، أن ظاهر حاله أن سرد الصوم أفضل، أن سرد الصوم أفضل، وكذا ذكره المرداوي في الإنصاف. وفي هذا يعني لطيفة، وهي أخذ الرأي الفقهي من ترجمة الشخص، يأخذون رأيه من ترجمته، رأيه في المسألة يعني من سيرته، وفي ذلك تنبيه لطالب العلم أن يعتني بالعمل بعلمه وألا يغفل العمل بالنوافل، لأنه محل القدوة. فربما يظن الناس شيئا من النوافل ليس بمستحب، لأن طالب العلم الذي هو قدوة عندهم لا يفعلها فيظنونها ليست في مستحبة. ولذلك يعني نجد مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى عرف عنه شدة تمسكه بالسنة رحمه الله، حتى إنه يعمل بالسنة في حال الشدة وفي حال اليسر، في حال يعني في شدته وفي رخائه. لذلك لما كان في الفتنة اختبأ عند بعض أصحابه، هرب من جنود السلطان، فاختبأ عنده 3 أيام، ثم قال لتلميذه ابحث لي عن مكان آخر. قال يا إمام يعني مكاني بإذن الله محرز. قال ابحث لي وسأخبرك بالسنة. فبحث له فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه في الغار 3 أيام، في الغار 3 أيام، فأخذ منها، فاستنبط منها الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه السنة. فنجد الإمام أحمد رحمه الله شديد العناية والتمسك بالسنة رحمه الله تعالى وغفر له. وهكذا نجد يعني جملة من العلماء الذين وصموا بذلك وصفوا به. ومن المعاصرين يعني الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى. وحتى أن بعض طلاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله الملازمين له تكلم عنه بعد وفاته في إحدى محاضراته، فقال لا أعرف سنة يعني يستطيع شيخنا رحمه الله أن يعملها إلا عملها إلا سنتين، وهما تغيير الشيب بالسواد وقراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب. أقول أما تغيير الشيب بالسواد فإن الشيخ رحمه الله سئل عن ذلك في أحد لقاءاته، يعني لماذا لم تغير الشيب، هل ترى أنه ليس بسنة؟ فقال لا، أنا أرى أنه سنة، لكن لأن فيه كلفة ويحتاج متابعة، يقول يعني أنا لن أفرغ له، فلذلك تركته. فهو ذكر عذره في عدم فعل هذه السنة. وأما قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب فإن الشيخ رحمه الله يقرر أنها ليست بسنة، وقرر ذلك في بعض دروسه. يقول طبعا هذا الرأي قرره ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح العمدة إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، لما تكلم عن حديث جبير المطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، فذكر ابن دقيق هناك أن يعني السور التي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بها ولكنه لم يكن يداوم عليها، فإننا لا نقول أنها سنة، وإنما نقول أنها جائزة وليست بسنة، إنما نقول بالسنة بالقراءة المسنونة، يقول ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي اعتمده شيخنا رحمه الله، أن السور التي يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاته فنقول أنها سنة، أما التي لا ما داوم عليه وإنما نقلت عنه أنه كان يفعلها، أنه فعلها يعني مثل سورة المغرب سورة الطور أو سورة العراف، صلاة المغرب سورة الطور أو سورة العراف، فإن هذه نقول أنها جائزة وليست بسنة. فلذلك يقول يعني ينبغي لطالب العلم أن يحرص على فعل السنن ولا يتركها. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وسنة 3 من كل شهر وأيام البيض أفضل، وهي 13 و14 و15. يعني مما يسن صوم صوم 3 أيام من كل شهر، لأن هذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أوصى به أبا هريرة في الصحيحين، يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بركعتي الضحى، بسن 3 أيام كل شهر، ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، متفق عليه. وذكر أن أفضلها أيام البيض، لحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، رواه أحمد وغيره. وسميت لياليها بالبيض لبياض ليالي، نعم، وسميت هذه أيام البيض لبياض لياليها كلها بالقمر. قال والاثنين والخميس، والاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كان يصومهما فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس. وفي لفظ أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه بعث أو أنزل علي فيه. قال المصنف رحمه الله وستة من شوال والأولى تتابعها وعقب العيد وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر. ذكر المصنف رحمه الله استحباب صوم ستة أيام من شوال وذكر فضلها وأن من صامها مع رمضان كأنما صام الدهر. ودل على ذلك حديث أبي أيوب مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، رواه مسلم، وجاء من حديث ثوبان وغيره. طيب قد يقول قائل كيف شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بصوم الدهر وهو مكروه، وكذلك يعني جاء النهي عن صوم الدهر وكذلك صيام 3 أيام كل شهر، جاء تشبيهها بصوم الدهر وهو منهي عنه مع أن هذه مستحبة. فالجواب أن صوم الدهر إنما نهي عنه لماذا؟ لما فيه من الضعف، يعني ضعف النفس والشبه بالتبتل، التبتل لانقطاع العبادة والرغبة عن الدنيا، وهذا منهي عنه. ولولا ذلك، لولا هذه المفاسد لكان فضلا عظيما في استغراق الزمن بالعبادة. فالمراد بالتشبيه هنا تشبيه بصوم الدهر تشبيهها به في حصول العبادة على وجه لا مشقة فيه، يعني أن هي فيها مصلحة، صوم الدهر فيه مصلحة وهي استغراق الزمن بالعبادة، وفيه مفسدة وهي الضعف وتضييع الحقوق إلى آخره. فيقول شبه بها صوم ستة من شوال وصيام 3 أيام من كل شهر، شبه بها بالوجه الصالح اللي فيه المصلحة وهو استغراق الزمن في العبادة من غير المفسدة التي فيها وهي الضعف وتضييع الحقوق. وهذا ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن الأولى تتابعها وكونها عقب العيد مباشرة، لأن هذا من المسارعة للخيرات ولئلا تعرض الآفات التي تمنع من صومها، ومع ذلك تحصل فضيلتها متتابعة ومتفرقة. قال الفقهاء رحمه الله تعالى ولا يجري، يعني كون الصوم ست من شوال، قال لا يجري مجرى التقدم لرمضان لأن يوم العيد فاصل. يعني بعض الفقهاء قالوا لا يصوم من ثاني العيد. لماذا؟ قال والآن رمضان، قال لا تقدم صوم يوم ولا يومين، خلاص هذا أيضا لا تؤخروا عن رمضان أو لا يعني لا تواصلوا الصوم بعد رمضان بيوم أو يومين. فيقول الفقهاء لا، هنا في رمضان ما في فاصل، يعني بشعبان ما في فاصل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين. هنا في فاصل وهو يوم العيد، قالوا إذن لا يجري يعني تقديمها مجرى التقديم لرمضان لأن يوم العيد فاصل. قال ابن مفلح رحمه الله ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر، وقد أفطره لعذر، ولعله مراد الأصحاب وما خالف ظاهره خرج على الغالب المعتاد، خرج على الغالب المعتاد. يعني مفلح هنا يقول الآن هي الحديث وش من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، طيب واحد صام رمضان لكن عليه 3 أيام قضاء، صامها بعد رمضان القضاء ثم صام ستة من شوال، هل يدخل في الحديث؟ يعني ما صام رمضان كامل في وقته. يقول يتوجه في تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر، يعني صامها بعد قضاء رمضان وقد أفطره لعذر. قال ولعله مراد الأصحاب، ولعله مراد الأصحاب، إن الأصحاب يعني قالوا مطلقون صام رمضان ثم تعود ستة من شوال، لا يفصل هذا التفصيل بما من أفطره لعذر. قال وما خالف ظاهره فهو مخرج على الغالب المعتاد، الغالب المعتاد، إن المعتاد أن الإنسان لا يفطر من رمضان. طيب، قال المصنف رحمه الله وصوم المحرم وآكده العاشر وهو كفارة سنة ثم التاسع. هنا ذكر المصنف رحمه الله استحباب صيام شهر محرم لحديث أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم حديث أبي هريرة. طيب، فإن قيل لماذا لم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم فيه؟ لماذا لم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم فيه؟ فالجواب من وجهين. الأول، لعله صلى الله عليه وسلم لم يكثر الصوم فيه لعذر، أو أنه لم يعلم فضله إلا آخرا، إلا آخرا. وابن رجب رحمه الله ذكر في اللطائف، في لطائف المعارف، أن صيام المحرم، يعني ذكر فضله أنه صيام المحرم أفضل أو صيام شعبان، قال لا، صيام المحرم تراه من التطوع المطلق، صيام شعبان هذا من التطوع المقيد، تطوع المقيد الذي يقصد الذي مقيد برمضان، كان قبل رمضان، وصيام ستة من شوال بعد رمضان. فيقول شعبان وشوال هذه تجري مجرى الرواتب للفريضة التي تكون قبلها وبعدها، وصيام المحرم يجري مجرى، يجري مجرى التطوع المطلق، يجري مجرى التطوع المطلق. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان لأنه يجري مجرى الرواتب، والرواتب أفضل من التطوع المطلق. قال ابن الأثير في قوله صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم، لماذا قال شهر الله؟ قال إضافته إلى الله تعالى تعظيما وتفخيما كقولهم بيت الله. ابن الأثير هذا وأبو السعادات صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث، نهاية في غريب الحديث ثلاثة، وأبناء الأثير ثلاثة المشهورون. الأول عز الدين علي ابن محمد ابن عبد الكريم اللغوي المحدث، له التاريخ، تاريخ الأثير والأنساب ومعرفة الصحابة وغيرها. وأخوه مجد الدين، هذا أبو السعدات صاحب جامع الأصول وصاحب النهاية. ولهم أخ ثالث ضياء الدين أبو الفتح نصر الله، هذا له كتاب المثل السار في البلاغة وغيره. ومن لطائف ما قيل فيهم ما أنشده بعضهم، وبنو الأثير ثلاثة قد حاز كل مفتخر، فمؤرخ جمع العلوم وآخر ولي الوزر، ومحدث كتب الحديث له النهاية في الأثر. والوزير هو صاحب المثل السائر. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن آكد صيام المحرم هو يوم العاشر ويسمى عاشوراء، وذكر أن فضل الصوم أنه يكفر ذنوب سنة لحديث إن يحتسب الله أن يكفر السنة التي قبله. ثم يليه في الأكديات إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، وذلك مخالفة لليهود. ولا يكره إفراد العاشر بالصوم كما قاله الأصحاب رحمهم الله تعالى. قال المصنف رحمه الله وعشر ذي الحجة وأكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين، ولا يسن لمن بها إلا لمتمتع وقارن عدم الهدي ثم التروية. أي يسن صوم عشر ذي الحجة والمراد التسعة الأول منه، بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وهل هي أفضل أيام العشر وهل هي أفضل أيام العشر وهل هي أفضل أيام العام حتى العشر الأواخر من رمضان؟ خلاف بين العلماء، منهم من فضل هذا، ومنهم من يعني منهم من فضل العشر الأواخر من رمضان، ومنهم من فضل العشر الأول من ذي الحجة، ومنهم من فصل بين الأيام والليالي فقال تفضل أيام عشر ذي الحجة وتفضل يعني لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر، وتفضل ليالي العشر الأخير من رمضان لأن فيها ليلة القدر. شيخ الإسلام رحمه الله نقل عنه القولان، نقل عنه قولان، أحدهما أن عشر ذي الحجة أفضل مطلقا، أن عشر ذي الحجة أفضل مطلقا يعني ليلها ونهارها، وهو الذي نقله عنه ابن مفلح في الفروع وعنه البعلي في الاختيارات، حيث قال ابن مفلح وقال أيضا يعني شيخ الإسلام قد يقال ذلك أي عشر ذي الحجة أفضل مطلقا، وقد يقال ليالي عشر رمضان الأخير يعني أفضل، وأيام ذلك يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل، يعني التفصيل بين الليالي والأيام. قال والأول أظهر يعني أيام ذي العشر أيام عشر ذي الحجة أفضل مطلقا. قال والأول أظهر لوجوه وذكرها. طبعا في مطبوعة الفروع التي حققها الشيخ التركي قال والأول أظهر لوجوده، لا الصواب لوجوه. الثاني القول الثاني شيخ الإسلام أنه بالتفصيل بين الأيام والليالي، وهو الذي نقله عنه ابن القيم، يعني أن أيام عشر ذي الحجة أفضل، النهار أفضل، والليالي عشر الأخير من رمضان أفضل، وهذا هو الذي نقله عنه ابن القيم في تهذيب السنن وفي بدائع الفوائد، ونقله ابن قاسم رحمه الله في الفتاوى في المجلد 25 نقلا عن بدائع الفوائد. ذكر المصنف رحمه الله أن آكد عشر ذي الحجة يوم عرفة، وصومه كفارة سنتين لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. وذكر المصنف رحمه الله أنه لا يسن صيام يوم عرفة لمن بها يعني للحاج، وقد نعم لا يسن، وهو مكروه كما صرح به صاحب الفائق بن قاضي الجبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه لما كان حاجا كما في حديث من فضل بنت الحارث، ولأنه يضعفه ويمنعه الدعاء فيه في ذلك الموقف الشريف، وأيضا لأنه يوم عيد لأهل الموقف. واستدل بعض الحنابلة بحديث أبي هريرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهذا الحديث فيه ضعف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم. ثم المصنف رحمه الله استثنى المتمتع والقارن إذا عدم الهدي، فيستحب أن يصوم ثلاثة أيام وأن يكون آخرها يوم عرفة، أن يكون آخرها يوم عرفة، ثم يلي يوم عرفة في الأكدية يوم التروية. ويسأل الأصحاب بحديث صيام يوم التروية كفارة سنة، والحديث يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان الصوم المكروه. والصوم المكروه إما أن يكره لإفراده، وإما أن يكره حتى لو لم يفرد. فذكر أن مما يكره إفراده رجب، كره إفراد رجب، فرجب يكره تخصيصه بالصوم من بين سائر الشهور، يعني الشخص لا يصوم إلا رجب، يعني لا يصوم شهرا كاملا إلا رجب، فنقول يكره هنا. ورد النهي عن تخصيص عن بعض الصحابة كعمر وابنه، ولما فيه من إحياء شعائر الجاهلية. روى الإمام أحمد عن خرشة من الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وقال ابن عمر وكان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا، وابن عباس كان يصومه إلا يوما أو أياما. قال الإمام أحمد رحمه الله من كان يصوم السنة يعني من كان يصوم الدهر كاملا إلا الأيام المنهي عنها صامه، وإلا يعني من كان يصوم أياما ويفطر أياما فإنه لا يصومه متواليا بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان. ورد النهي عن صومه من حديث ابن عباس مرفوعا عند ابن ماجه لكنه لا يثبت ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. طيب قال كره صوم رجب بما تزول الكراهة؟ قالوا تزول الكراهة بالفطر فيه بأن يفطر فيه أياما أو بأن يصوم معه شهرا آخر، يعني لا يخصه بالصوم، يعني يصوم مثلا شهر رجب وشعبان، يعني طبعا غير رمضان، رمضان نهين بصومه فرضا، أو يصوم مثلا رجب وذي القعدة. قالوا حتى لو لم يله فإنه لا بأس، فإنه تزول الكراهة بذلك لأنه لم يخصصه بالصوم. قالوا ولا يكره صوم شهر آخر غير رجب، يعني لو مثلا شخص صام شهر شعبان كامل وصام شهر محرم كامل فلا نقول إنه مكروه. الأصحاب قيدوا الكراهة بتخصيص شهر رجب فقط. وذكر بعض الأصحاب استحباب صوم شهر شعبان بإكثار النبي صلى الله عليه وسلم الصوم فيه، وممن استحبه الأجري وابن الجوزي. قال ابن هبيرة تعليلا لإكثار النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في شعبان: ما أرى هذا إلا من طريق الرياضة، لأن الإنسان إذا هجم بنفسه على أمر لم يتعود صعب ذلك عليها، فدرجها بالصوم في شعبان لأجل شهر رمضان. أيضا مما يكره إفراده يوم الجمعة، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وأيضا مما يكره إفراده يوم السبت، ويستدل الأصحاب على هذا بحديث الصماء بنت بوسر، وقيل عن عبد الله بن بوسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث اختلف في صحته وضعفه، يعني هل هو صحيح أو ضعيف، وفي إحكامه ونسخه هل هو محكم أو منسوخ. لكن العمل جار لدى عامة العلماء على عدم العمل بظاهره، يعني لم يقل أحد من العلماء أو من عامة أهل العلم على أنه لا يصام يوم السبت إلا في الفرض، لم يقل به أحد من السابقين. وأما من المتأخرين فقد قال به بعض المعاصرين، لكن جماهير العلماء سلفا وخلفا لم يأخذوا بظاهر هذا الحديث. فإن صام معه غيره لم يكره حديث أبي هريرة سابق إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فهذا على أنه صام يوما بعده ليوم الجمعة فإنه لا يكره، والذي بعده هو السبت. قال السفاريني في كشف اللثام: لو جمع بين الجمعة والسبت في الصوم زالت الكراهة ويلغز بذلك، فيقال: أي موضع إذا ضممت به بين مكروهين زالت الكراهة؟ فيقال: هنا، فإن إفراد كل واحد من الجمعة والسبت مكروه، فبضمهما زالت الكراهة كونه لم يبقى إفراد. طبعا هذا قلنا أنه إن الأصحاب ذكروا أنه يكره إفراده لهذا الحديث، حديث صماء بنت بوسر. ابن مفلح ذكر في الفروع عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يكره، وأنه قول أكثر العلماء، يعني عدم الكراهة سواء صامه مفردا أو مجموعا إلى غيره. قال شيخ الإسلام، وكلامه شيخ الإسلام في الاقتضاء في الصراط المستقيم، قال: وكونه لا يكره هو الذي فهمه الأثرم في روايته. الأثرم روى عن الإمام أحمد أنه قال: قد جاء فيه حديث الصماء يعني بن بسر، وكان يحيى بن سعيد يعني القطان يتقيه وأبى أن يحدثني به، يعني أنه لأنه يعلم أنه منكر هذا الحديث لكن لا يحدث به وهو عنده يحيى بن سعيد. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في الصوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد ويقولهما عيدان المشركين، فأنا أحب أن أخالفهما. يقول شيخ الإسلام في تتمة كلامه: وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض، يعني لو أريد كراهة إفراده لما استثنى الصوم المفروض. قال فالحديث شاذ، يعني مخالف الحديث الصحيح، أو منسوخ إن كان في وقت ثم نسخ. قال وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأترم وأبي داود. طيب أما الحنابلة الذين تأخروا عن الأصحاب فذكروا الكراهة. لماذا؟ كيف استنبط الحنابلة أن الإمام أحمد يكره إفراده؟ يكره إفراده. قالوا فهموا من كلام أحمد الأخذ الحديث وحمله على الإفراد. لماذا؟ قالوا أن الإمام أحمد سئل مرة عن حكم صوم يوم السبت فأجاب بهذا الحديث، سئل عن حكم صوم يوم السبت فقال جاء في حديث الصماء بنت بسر وأسكت. زين؟ فقالوا إن جوابه بالحديث يقتضي اتباعه. قالوا هذا دليل الإمام أحمد يأخذ به، لكن نحن ما قلنا أنه ينهى عنه مطلقا، وإنما قلنا أنه ينهى عن إفراده لوجود بعض الأحاديث التي تدل على أنه يجوز صومه مجموعا إلى غيره. قالوا وما ذكروا عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبه. وهؤلاء تتم كلام شيخ الإسلام، وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم عملا بهذا الحديث في جودة إسناده، يعني جودة إسناده ظاهرا، وذلك موجب للعمل به وحمله على الإفراد. وذكر المصنف رحمه الله أن صيام هذه الأيام إن وافق عادة زالت الكراهة، لأنه فهم قصد التخصيص وأنه لمعنى آخر غير التعظيم. يعني لو أنه صام رجب مثلا أو مثلا صام يوم السبت أو يوم الجمعة لأنه وافق عادة، كان مثلا يصوم الأيام البيض فوافق الجمعة مثلا أحد الأيام البيض، أو وافق السبت أحد الأيام البيض، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف مرة صام الجمعة ومرة صام السبت، فهنا لم يقصد تخصيص يوم السبت ويوم الجمعة فهنا تزول الكراهة بذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان الأيام التي يكره صومها الذي سبب، فقال وصوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن حين ترائي علة إلا أن يوافق عادة أو يصله بالصيام قبله أو قضاء أو نذر. يعني أنه يكره صوم يوم الشك، ثم وضح المصنف المقصود به على المذهب وأنه يوم 30 من شعبان إذا لم يكن حين ترائي علة، وهذا تقدم الكلام فيه في أول درس. فإنه يكره سواء صامه بنية الاحتياط لرمضان أو صامه تطوعا ولا عادة له به. ودليل كراهته أحاديث النهي عنه، حديث النهي عنه، ومنها لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، وأيضا حديث من صام اليوم الذي أثر عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستثنى من الكراهة إذا وافق عادة، إذا وافق عادة كما قلنا لو كان يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصله بصيام قبله يتقدم عن رمضان بأكثر من يومين فلا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدم عندكم رمضان بصوم يوم ولا يومين. فلو كان صام قبل رمضان بخمسة أيام فيجوز ذلك، أو يكون صوما واجبا كما لو صامه عن قضاء أو نذر أو كفارة فإنه لا يكره بذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يكره النيروز والمهرجان، النيروز والمهرجان وهما عيدان الكفار، والقول بكراهته عليه جماهير الأصحاب وهم مفردات الحنابلة كما ذكره المرداوي. وذكر المجد أنه لا يكره صومهما لأن الكفار لا يعظمونهما بالصوم، وفي حكمهما صوم كل عيد للكفار أو يوم يفردونه للتعظيم كما قاله الموفق والمجد قياسا على النيروز والمهرجان. ما لم يوافق عادة أو يصومه عن قضاء رمضان أو نذر ونحوه، يعني إذا لم يقصد هذا اليوم لتعظيمه فإنه لا بأس بذلك. قال مصنف تقدم رمضان بيوم أو يومين أي يكره ذلك لظاهر خبر أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. قال ووصال، والمقصود بالوصال يعني يكره الوصال، والمقصود به أن لا يفطر بين يومين فأكثر، ثم استثنى من الكراهة مسألتين. الأولى قال إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فالوصال من النبي صلى الله عليه وسلم غير مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه وواصل الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ولم يحرمه صلى الله عليه وسلم أو ولم يقل أصحاب بتحريمه، لأن النهي عنه وقع رفقا ورحمة. واستثنى أيضا الوصال إلى السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وذكر أن ترك الوصال إلى السحر أولى من فعله، لأنه يفوت فضيلة تعجيل الفطر، وتزول كراهة الوصال بأكل تمرة ونحوها، لأن الأكل مظنة القوة، وكذا بالشرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأيام التي لا يصح صومها، فقال ولا يصح صوم أيام التشريق، لحديث نبيشة الهذلي أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، رواه مسلم. ثم استثنى الصيام عن دم متعة وقران لمن عدمه، فيصح صومها عنه في أحد القولين، وهو المذهب عند الحنابل إلى قول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وهل يصح صومها عن كل واجب أو هو مختص بصيامها عن دم المتعة والقران؟ الموفق بن قدامة رحمه الله ذكر أنه يقاس على صيام عن دم المتعة والقران صيامها عن كل واجب، لكن بعض الأصحاب خص هذه الرواية الإمام أحمد بصيامها عن دم المتعة خاصة، كابن أبي موسى في الإرشاد الموفق في العمدة، وهذا هو الذي اختاره المجد في شرحه، والذي ذكره المنقح وتابعه عليه الفتوحي والحجاوي. وقد ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى مسألة ما لو نذر صيام أيام التشريق، فهل هو نذر طاعة أو لا؟ تحت القاعدة 100 ونصها الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ ذكر أن في المسألة خلاف، ويتنزل عليه مسائل كثيرة، وذكر منها نذر أيام التشريق والصلاة وقت النهي، قال وفيه وجهان أيضا. اختار ابن عقيل أنه كنذر المعصية، لأن الملتزم بالنذر هو التطوع المطلق. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يوم عيد مطلقا ويحرم، يعني أنه لا يصح ولا يجوز، يعني لا يصح حكما تكليفيا ولا يجوز حكما وضعيا صوم يوم العيد مطلقا، لا فرضا ولا نفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومهما، عن صوم يومي العيد، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى مسألة صوم يومي العيد يوم العيدين وأيام التشريق في قواعده في القاعدة 9، ونصها العبادات الواقعة على وجه محرم، يعني هل النهي يقتضي الفساد أو لا. قسم المصنف ابن رجب رحمه الله تعالى المسألة إلى 4 أقسام. القسم الأول يقول إذا كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، يعني التحريم وقع على ذات المنهي عنه، قال هنا لا يصح. الثاني إذا كان عائدا إلى شرطها، قال فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا. الثالث إذا كان لا يخص، يعني عائدا إلى شرطها لكن الشرط ليس مختصا بها، قال ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها. الرابع قال وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها، يعني إذا عاد إلى أمر خارج، قال في الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون. هذه أقسام المسألة. قال فللأول أمثلة كثيرة، ثم ذكر منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب، لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، يعني جاء النهي لا يعني النهي عن صوم يوم العيدين. وذكرنا الأمثلة أيضا صيام أيام التشريق، قال فلا يصح تطوعا بحال، فلا يصح تطوعا بحال. قال والخلاف في صحة صومها فرضا مبني على أن النهي هل يشمل الفرض أم يختص التطوع. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدخول في التطوع، قال ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة لم يجب إتمامه ويسن وإن فسد فلا قضاء. يعني أن من دخل في تطوع، من شرع في تطوع، في صوم تطوع أو في صلاة تطوع، فهل يلزمه إتمامه أو لا؟ قال لم يجب عليه إتمامه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل على عائشة فقالت أهدي لنا حيث، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل عليه الصلاة والسلام. وزاد في بعض الروايات إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أنبها وإن شاء حبسها. قال لم يجب إتمامه، ويسن إتمامه خروجا من الخلاف، ويكره قطعه بلا حاجة كما ذكره الناظم اللي هو ابن عبد القوي في ناظم المقنع، ومال إليه المفلع في الفروع. وإن فسد فإنه لا يلزمه قضاؤه بل يسن. أما تطوع الحج والعمرة فهذا يجب إتمامه لتأكد إحرامهما لظاهر آية الحج وأتم الحج والعمرة لله، لأن نفلهما كفرضهما نية وفدية وغيرهما، ولأنه لا يمكن الخروج منهما بالمحظورات. وهذا قول الأئمة الأربعة. قال المجد لا أعلم أحدا قال بخلافهم. وقد نقل بعض الأصحاب رواية الإمام أحمد بعدم لزوم القضاء في نفل الحج والعمرة. قال المجد ولا أحسبها إلا سهوا. طيب هنا هذا الدخول في التطوع. الآن الدخول في الفرض. قال ويجب إتمام فرض مطلقا ولو موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة وإن بطل فلا مزيد ولا كفار. يعني أنه إذا دخل في فرض فإنه يلزمه أن يتمه، سواء كان هذا الفرض واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر، سواء كان وقته موسعا أو وقته مضيقا. ومثل على الموسع كالصلاة وقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارة. الحقيقة أن التمثيل بالنذر المطلق والكفارة هذا على أحد القولين في المذهب، وإلا في المعتمد المذهب أن النذر المطلق والكفارة أنهما على الفور، فوقتهما مضيق وليس موسع. وكونه يجب إتمامهما إتمام الفرض سواء كان مضيقا أو موسعا، قال الموفق بغير خلاف. والحقيقة أن فيه خلافا في الصوم عند بعض الشافعية. قالوا لأن غير المتعين كالقضاء والنذر غير المعين يتعين بالدخول فيه، فصار بمنزلة المتعين، والخروج من عهدة الواجب المتعين ودخلت التوسعة في وقته رفقا بالمكلف، فإذا شرع فيه تعينت المصلحة في إتمامه. يعني أنه يعني الأصل أنه موسع، لكن لما دخله موسع وسع المكلف، فلما دخله خلاص تعينت المصلحة في إتمامه. قال وإن بطل فلا مزيد، يعني أنه لا يجب عليه أكثر مما كان عليه قبل شروعه فقط، فيعيده أو يقضيه فقط، ولا كفارة مطلقا غير الوقت في نهار رمضان، وتقدم ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم قطع الفرض، وأن الفرض أحيانا يجب قطعه وأحيانا يباح قطعه. فذكر أنه يجب قطع الفرض لرد معصوم عن هلكة وإنقاذ غريق ونحوه، كحريق ومن تحت هدم ونحو ذلك، لأن هذا إذا فات لا يمكن تداركه. والثاني يجب إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم. الآن هذه المسألة يعني ليست متصورة، هذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قطع فرضه لعموم قوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم ذكر أنه يباح قطع العبادة في مسألتين، لهرب غريم، يعني مثلا شخص كان يصلي الفريضة وكان ملازما غريمه فهرب غريمه، فيجوز له أن يقطع فرضه لأن هذا مصلحة. وأيضا قالوا أيضا يجوز أن يقطعه لقلبه نافلا، وهذا تقدم لنا سابقا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المفاضلة بين الأزمنة، فذكر أن أفضل أيام يوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وأفضل أيام الأسبوع إجماعا. وذكر أن يوم النحر أفضل أيام العام لحديث أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وكذا ذكر جده المجد في شرح الهداية. قال: والليالي ليلة القدر، يعني أفضل الليالي ليلة القدر، لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وذكر الخطابي إجماعا. وسميت في ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، أو لعظام قدرها عند الله تعالى، أو لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها ولم ترفع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ليلة القدر تطلب في العشر الأخير من رمضان، وأن أوتارها آكد، فهي مختصة بالعشر الأواخر عند أحمد وأكثر العلماء، وفي المسألة خلاف طويل، لكن هذا هو الذي ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله تعالى، أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأنها تتنقل فيه، وأن أوتار العشر الأخير من رمضان آكد، وأن أرجاها سابعة العشر. وهل الوتر باعتبار ما مضى أو باعتبار ما بقي؟ باعتبار ما مضى، يعني أن ليلة 21 وتر، ليلة 23 وتر، ليلة 25 وتر، المعروف. باعتبار ما بقي يقولون إذا كان الشهر ناقصا 29 يوما فالأوتار لا تتغير، أما إذا كان الشهر تاما 30 يوما فإننا إذا قلنا إن الوتر باعتبار ما بقي فإن ليلة الثلاثين هي، يعني بقي ليلة واحدة هي ليلة الثلاثين، أو إذا بقي ثلاث ليال أو وهي ليلة 28، أو إذا بقي خمس ليال وهي ليلة 26، وهكذا. وهذا أيضا ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فهي قد تكون باعتبار ما مضى وقد تكون باعتبار ما بقي. وأرجعها كما قلنا، كما قال المصنف، أنه الليلة السابعة هي 27، وهذا جاء في حديث أبي بن كعب وغيره. قال: وسنة كون من دعائي فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أن ليتني قد ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الحديث وهذا الدعاء دعاء عظيم، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير وتفريط في حق الله تعالى وفي حقوق خلقه، فناسب أن يدعو بهذا الدعاء الذي توسل فيه إلى الله تعالى باسمه العفو، بأن يعفو عن باسم العفو وبصفته أنه يحب العفو، ثم طلب من الله عز وجل ورجاه أن يعفو عنه وأن يغفر له زلاته، ومن غفرت له زلاته في ليلة القدر فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يسنى. السلام عليكم شيخ عبد الله، كتب الله أجركم. في مجموعة من الأسئلة، هذا سائل يسأل يقول: كيف تدخل النيابة في صوم النذر في حال الحياة؟ لا، النيابة لا تدخل في صوم النذر في حال الحياة، هم يقولون تدخله النيابة يعني في الجمعة، يعني بعد الوفاة، فقونا في التعليم أنه تدخله النيابة يعني حال الوفاة، بخلاف في صوم القضاء فإنه لا تدخله النيابة مطلقا، لا حال الحياة ولا حال الوفاة. أحسن عليكم. يقول: كيف نجمع بين تحريم التنفل قبل القضاء مع تجويز الصيام الست من شوال قبل القضاء؟ طيب، هذا لا إشكال، هما قولان. الذين قالوا يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء يقولون يجوز التنفل قبل القضاء، والذين يقولون لا يجوز صيام التطوع قبل القضاء يقولون لا يجوز صيام ست من شوال بعد القضاء. على أن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا إنه حتى لو قلنا إنه يجوز صيام النفل بعد يجوز صيام النفل قبل القضاء، فإن صيام الست لا تقدم على القضاء، لأن في الحديث صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، فجعلها بعد رمضان، بعد فعل رمضان أداء وقضاء. أحسن الله صيام النصف من شعبان. بعد انتصاب شعبان. جاء في الحديث إذا انتصف شعبان. الحديث اختلف في صحته وضعفه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ممن ضعفه، فالذين ضعفوا يعني خلاص يعني عندهم لا إشكال فيه لأنه ضعيف، ونبقى على الحديث العامة في استحباب صيام شعبان، أما الذين صححوا فقالوا إن هذا على سبيل الأولوية وأنه لا ينبغي، وإذا صام فلا بأس، لكن الأقرب الله أعلم أن هذا الحديث لا يصح لمخالفته صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. مخالفته ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فهذا دليل على أنه يجوز تقدمه بأكثر من يومين. نعم. أحسن عليكم. يقول ذكرتم أحسن عليكم في قول صيام الجمعة والسبت تزول بهما الكراهة، فهل يصبح الحكم مستحبا أم لا؟ يكون الحكم مستحب، صيام التطوع مستحب، صام الإنسان تطوعا فهو مستحب لا يكون مباحا. نعم. أحسن عليكم. يقول في كلام ابن مفلح في من صام الستة وقضى رمضان، ألا يكون قصده لمن قضى رمضان في شعبان فحصل له أجر القضاء والست؟ قضاء رمضان في شعبان ولا في شوال يقصد؟ ما أدري يا شيخ، هل يقصد القضاء الذي يسبق رمضان أم أنه يقصد شوال؟ وهكذا ذكرها. يبدو أنه يقصد شوال. لا، الظاهر والله أعلم أنه يقصد أنه يقصد صامها بعد القضاء، بعد القضاء، وإلا لو نوى مثلا على ستة أيام من رمضان فنوى بها صيام رمضان والست من شوال، نقول هذا لا يجزئ، لا يجزئ، نوى نيته فلا يجزئ. هل يصح نافلا أو لا يصح؟ هذا خلاف بين المنتهى والإقناع، ذكرناه سابقا. أحسن الله عليكم. يقول لماذا لم يقس الاستمناء على الجماع في الكفارة مع أن دليل إفساد الصوم في الاستمناء هو دليل الجماع؟ لكن الجماع جاء فيه نص واضح في الكفارة، نحن قسناه عليه في الإفساد. لكن الجماع فلا يقاس عليه في هذا، أخف، لأن الاستمناء أخف من الجماع ولا تحصل به قضاء الشهوة كاملة، وهكذا قالوا في من كرر النظر فأنزل ونحو ذلك، أو بسد فرج فأنزل، فلم يقسوا على الجماع التام لعدم حصول كمال الشهوة به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا وافق يوم عاشوراء يوم الجمعة أو يوم السبت فهل يكون الحكم مستحبا؟ نعم، إذا أفرده بالصوم فإنه كان لم يفرده لخصوصه، وقلنا أنه إذا لم يفرده لخصوصه لأن كان له عادة مثلا هو معتاد أن يصوم كل سنة عرفة أو عاشوراء ووافق مرة يوم أو يوم سبت، فإنه يكون صامه لأنه وافق عادة فلا يدخل في الكراهة. نعم، يأخذ حكم الصوم اللي هو عاشوراء أو عرفة يكون صومه مستحبا. نعم. أقول في النذر المعين إذا توفي في أثنائه أليس ما كان قبل وفاته ولم يصمه الواجب فيه الكفارة؟ لأنه لو كان حيا لم يصح منه قضاؤه لكونه معين فات.